عندي في بيت زينب بن في جحش زوجته بيقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من رب يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر القلت. عباد الله، إن من عظيم علامات قرب عذاب الله وغيره وحلول سخطه وهلاك الفاسقين إذا كثر الخبث وانتشر الفسق وعم الفساد. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا مكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وكذلك إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الشعيرة التي هي علامة خير لهذه الأمة التي هي صمام أمان للمجتمعات المسلمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي المسند عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ان الناس اذا راوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله عز وجل ان يعمهم بعقابه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وعند أحمد عن جرير رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعملون ثم لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب. وكذلك إذا وسد أهل الفسق والكبر والمعاصي فهو علامة سخط وهلاك. قال الله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا عظم شأن الفاسقين الخارجين عن طاعة الله فهو علامة شؤم على الأمة. قال الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سلطنا أشرارها فعصوا فيها فإذا فعلوا ذلك أهلكهم الله بالعذاب. وقال ابن عباس كذلك في قوله أمرنا مترفيها أكثرنا مترفيها. وكذلك إذا أغدق الله عز وجل النعم والخيرات على أمة من الأمم وأعطاهم منها ما أعطاهم وهم مقيمون على معصية الله فهو علامة هلاك وسخط من الله عليهم. قال الله تعالى فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. بل يفعل بهم ذلك بل يفعل الله عز وجل بهم ذلك استدراجا وإنظارا وإملاء حتى إذا وقع عذاب الله أخذ من أخذ بعزته وأنجى من أنجى برحمته. وقد قال قوم بعد أن سلموا من عذاب الله ونجاهم الله

وسندا ومعينا، وكل إخواننا الإيغور وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نشكرك ونحمدك على ما أوليت علينا من أمطار خير وبركة، اللهم اجعل فيها الخير والبركة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زدنا من فضلك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.